حسنه أحيانا وباللقاء حيانا. صلى عليه مولانا نور الهدى وفانا لحسنه أحيانا وباللقاء حيانا. صلى عليه مولانا أهلا به وسهلا قد طاب فيه المجلى. أهلا به وسهلا قد طاب فيه المجلى. حل الهنا مضحلا. صلى عليه مولانا نور الهدى وفانا بحسنه أحيانا وباللقاء حيانا. صلى عليه مولانا نور الهدى وفانا بحسنه أحيانا وباللقاء حيانا. صلى عليه مولانا الرؤوف الرحيم. هذا الملاك ذو العظيم هذا الرؤوف الرحيم. أتى بقلب سليم أتى بقلب سليم. صلى عليه مولانا نور الهدى وفانا بحسنه أحيانا وباللقاء حيانا. صلى عليه مولانا نور الهدى وفانا أحيانا وباللقاء حيانا. صلى عليه مولانا يا رحمة العالمين يا نعمة لا تبين. يا رحمة العالمين يا نعمة لا تبين. مطاع ثم أمين مطاع ثم أمين. صلى عليه مولانا نور الهدى وفانا بحسنه أحيانا وباللقاء حيانا. صلى عليه مولانا نور الهدى وفانا بحسنه أحيانا وباللقاء حيانا. صلى عليه مولانا يا مدعٍ حبه به أطع أمره. يا مدعٍ حبه يا مدعٍ أمره. غدا تنال قربه غدا تنال قربه. صلى عليه مولانا نور الهدى وفانا بحسنه أحيانا وباللقاء حيانا. صلى عليه مولانا نور الهدى وفانا بحسنه أحيانا وباللقاء حيانا. صلى عليه مولانا أحمدنا المصطفى بحر الصفا والوفا. أحمدنا المصطفى بحر الصفا والوفا. فالمدح فيه شفاء فالمدح فيه شفاء. صلى عليه مولانا نور الهدى وفانا بحسنه أحيانا وباللقاء حيانا. صلى عليه مولانا نور الهدى وفانا بحسنه أحيانا وباللقاء حيانا. صلى عليه مولانا.